يقول السائل: إذا سجد الإنسان على الأعضاء السبعة ولكنه رفع إحدى رجليه كأن أراد أن يحرك إصبع رجليه أو لأي عارض آخر، فما حكم صلاته؟ إذا رفع رجله وأعادها منتصبة في السجود ولم يستمر في رفعها فالصلاة إن شاء الله صحيحة. وهكذا أي عضو من الأعضاء، لو رفعت يدك لعارضا حصل ثم عدتها كما كان ما لا بأس، لكن أي عضو ترفعه ولا تسجد عليه فالصلاة غير صحيحة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم عدها عليه الصلاة والسلام الركبتين، لأن أول ما يقع الركب ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف ثم أطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. إذا رفعته لعارض حصل وأعدته كما كان ما في بأس، أما أن ترفعه ولا تعيده فالصلاة غير صحيحة سواء مع الإمام أو وحدك. نعم. والسائل: أن والدته لا تحسن قراءة الفاتحة مع تعليمهم إياها مرات عديدة، يقول ماذا يلزمهم وهل عليها شيء؟ إيش؟ والدته لا تحسن قراءة الفاتحة مع تعليمهم إياها لمرات عديدة، فهل يلزمها شيء؟ لا تحسن قراءة الفاتحة؟ نعم. يعني أمه كبيرة؟ نعم. على كل حال عليكم أن تحفظوها إياها بقدر الإمكان، لأنها الركن الذي لا يمكن سقوطه ولا تركه ولا يستبدل بغيره إلا لجاهل لم يتمكن من التعلم، فهي إذا لم تحفظ غيرها من القرآن تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، لكن ما دام أنها مقيمة بينكم وفي بلاد الإسلام يجب أن تردد معها حتى تحفظ، وما دامت أنها لم تحفظ تستبدل ذلك بالتسبيح إذا كانت ما حفظت شيء من القرآن غير الفاتحة. المهم الفاتحة لا تتهاون بشأنها، فلا تصح الصلاة بدونها إذا أمكن ذلك. نعم. يقول السائل: إذا كان لا يجوز الإنسان يقرأ القرآن في السجود والركوع، فهل يقرأ بعض الأدعية من القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ أما في السجود والركوع فقد قال عليه الصلاة والسلام: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، أو قال في الركوع والسجود نهيت، يعني نهاه الله. القرآن ما يقرأ إلا في حالة القيام، وأما ما تأتي به من الأدعية الموجودة في القرآن وأنت ساجد تأتي على سبيل الدعاء ليس على سبيل القراءة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما، وهكذا أدعية كثيرة. فلو قدمت كلمة الله اللهم يكون أحسن، حتى يعني ما تكون على صفة قراءة: اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهكذا. والسؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدأة الليل فإنكم لا تدرون ما يأتي الله من خلقه؟ ما أدري عن صحة الحديث، لكن على كل حال السمر والسهر هذا منهي عنه في الليل، كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء لئلا ينام عنها، ويكره التحدث يعني السهر بعدها لئلا ينام عن صلاة الفجر، إلا ما كان من ضرورة إما طلب علم أو إنسان يتحدث مع أهله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يتحدث أحيانا مع أهل يجمعهم عند المرأة التي تكون ليلتها، فيحدثهم بعض الوقت ثم يتفرقنا، هذا وقت لا يطول، لكن الممنوع مثل ما يفعل أهل زماننا الآن، قلبوا الليل النهار من النهار ليل، يسهرون بالليل وينامون بالنهار، وهذا بخلاف السنة التي جعلها الله راحة للأبدان وصلاحا للمعيشة. الليل سكن والنهار معاشة. فالآن حتى الصغار انقلبت حالتهم، تجد الصبيان يلعبون في الليل إلى الفجر. على كل حال هذه عادة ليست طيبة، يا حبذا لو أن الناس عودوا أنفسهم للسنة التي جعلها الله عمارة للكون وصلاحا للبشر، فهو الحكيم العليم وهو طبيب عباده وأعلم بما يصلحهم. يقول السائل: بعض البنوك يعطي قرضا طريقة بأن يريد الإنسان مثلا 100,000 ريال ويقول البنك: أنا أشتري لك سكر بقيمة 100,000 وأبيعها في السوق، ثم أعطيك 100,000 وأخذ عليك فيها ربحا بنسبة 6%، مع العلم أني لم أرى عين السلعة، هل يجوز هذا القرض؟ لا، هذا حيلة وتسمية غير حقيقية، فلا يجوز لك أن ترضى بهذا الشيء حتى ترى السلعة فعلا وتشتري منهم سلعة، سكر، رز، سيارة، أي شيء. أما كلام الله عز وجل ما يخفى عليه خافية، والحيل ما نفعت اليهود قبلنا. لا تستحلوا محارم الله، لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا تبع ما ليس لك، ولا تشتري أنت أيضا إلا ما تراه بعينيك وتتأكد من وجوده وأن هذا البايع يملك السلعة فعلا. أما الحيل والدجل هذا ما يمشي، لو مشى عند الناس فالله عز وجل مطلع ويعلم، وستسأل يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فاتق الله في نفسك وفي أولادك، لا تطعمهم حرام، ولا يهم كلمة كل الناس يفعلون كذا أو أن هذه ضرورة أو هذه الحجج الواهية، هذه ما تنجيك يوم القيامة. يقول السائل: ما هو الدليل على استثناء الحالتين في سقوط قراءة الفاتحة في الصلاة؟ أما الأولى فلأنه ذكر في حديث أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، معناه أنه يسقط عنه، معلوم أنه إذا دخل والإمام راكع ما يمكنه يقرأ الفاتح، فما دام أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فالحمد لله. وأما الثانية لأنه قيل إذا ركع فاركعوا، لما ذكر حالة الاقتداء قال: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ركع اركع خلاص. يقول السائل: هل الرب من أسماء الله؟ إيش الرب؟ غط الرب. الرب نعم، هل من أسماء الله؟ على كل حال الرب هذا هو الأصل، وأيضا مثل كلمة الله، الله رب الجميع عز وجل، فقد يكون اسم وقد يكون صفة، لأنه رب الجميع وهو الذي رباهم رب العالمين في نعمه. ولا شك أنه اسم لأنه يدعى الله به يا ربي، لأنه ما يدعى بالصفة، ما تقال يا وجه الله أو يا رحمة الله، لا تقول، لكن تقول يا ربي يا الله. فالرب على كل حال أنه اسم ومشتمل على الصفة وهو أنه يربي جميع العالمين بنعمه وهو ربهم وخالقهم جميعا. يقول السائل: هل يشترط في الطلاق من وجود شهود؟ إيش؟ هل يشترط في الطلاق من وجود شهود؟ الطلاق؟ نعم. الطلاق لا بد له من شهود، والرجعة لا بد لها من شهود. وأشهدوا ذوي عدل منكم، عندك في سورة الطلاق. يقول: هل يجوز تشقير شعر الحاجبين والخدين؟ كل شيء فيه تغيير لخلق الله لا يجوز. إذا كان فيه تغيير لخلق الله فتجنبه. يقول السائل: ما حكم من سب الله عز وجل؟ من سب الله؟ نعم، هذا ما يحتاج سؤال. من سب الله فقد كفر، من سب الله فقد كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا وهم ما سبوا الله، سبوا استهزأوا وسخروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فكفروا. فإذا سب الله من باب الأولى. يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة إذا كبرت مباشرة تقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو للميت ثم تسلم. يقول السائل: ما هو سبيل الإخلاص بين يدي الله عز وجل؟ ما هو سبيل الإخلاص بين يدي الله عز وجل؟ الإخلاص هو أنك أنت في نفسك لا تقصد بعملك إلا الله، لا تريد رياء ولا تريد دنيا، اعمل عملك لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لا تقصد بعملك إلا الله، لا تقصد دنيا ولا تقصد مدحا، عليك أن تريد بعملك وجه الله فقط. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللبن في المنام الفطرة؟ الله أعلم، ما ندري، قد يكون إذا كان حديث ثابت والمنامات أحيانا تختلف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، ما ندري. يعني هناك يعني منامات مختلفة وقد تفسر بتفسيرات مختلفة، وهي في البداية يمكن على صفة واحدة، فقد تختلف التأويلات على حسب اختلاف الأشخاص، والله أعلم. مثل ما يذكر والله أعلم عن ابن سيرين رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: إني رأيت أني أؤذن. قال: إن شاء الله أنك ستحج، لأن الله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج. وجاء آخر قال: أنا رأيتني أؤذن. قال: أن تسرق وتقطع يدك. فقيل له: كيف أنك فسرت؟ قال: على حسب سيما الإنسان رؤياه، على حسب سيماه وصفته، فهذا يظهر عليها التقى والصلاح، فرؤياه فسرت له بالحج. وهذا مما يظهر أنه والعياذ بالله في حالة غير طيبة، فقد يسرق وتقطع يده، لأن الله عز وجل يقول: فأذن مؤذن بينهم أي أتوا العير إنكم لسارقون. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد أن القرآن مخلوق؟ لا، لأن من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن هذا تكذيب لله عز وجل. الله بيّن لنا وأنزل في آياته أنه منزل، تنزيل من رب العالمين، والآيات صريحة وكثيرة والأحاديث. كلها تدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين. فمن كذب القرآن فقد كفر. يقول السائل: تجب زكاة الفطر على من جاء معتمرا ومتى يخرجها؟ ايش؟ يقول: من جاء معتمرا هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ اذا جاء معتمرا فعليه. هل يلزمه ان يخرج زكاة الفطر؟ السفر زكاة الفطر هل تلزم المعتمر؟ ما رجل جاء للعمرة هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر ام لا؟ رخص السفر زكاة الفطر. زكاة الفطر، زكاة الفطر على كل حال إذا يعجبت، سواء أنت مسافر ولا مقيم كله يواجب عليك. إذا صار آخر ليلة من رمضان أعلن العيد فعليك أن تخرج زكاة فطرك، سواء أنت مقيم أو مسافر، سواء تخبر أهلك يخرجون عنك أو أن تخرج عن نفسك، المهم أنها طعام، صاع من طعام 3 كيلو. لا تقول أخرج القيمة، لا، من أخرج القيمة ما زكى. وهكذا الكفارات، إذا ذكر الطعام فلا بد أن يكون طعام. يقول السائل: هل يجوز القيام بعمرة عن والدي وهو كبير في السن وهو غير قادر؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا وتريد أن تعتمر عن والدك إذا كان لا يستطيع أبدا أن يأتي للعمرة بكبر سنه وعدم استطاعته، فنعم، لكن لا بد أن تكون أنت اعتمرت عن نفسك أول. لكن لا تأتي تعتمر عن نفسك ثم تخرج من مكة إلى التنعيم تقول هذه عن أبي، لا، هذه عمرة ما تجزي ولا تقضي عن الواجب، لأنك لست من أهل مكة. فالوافد ما يمكن يأخذ عمرتين في آن واحد، ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم أخذوا عمرتين في آن واحد، ولا خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة من أجل أن يأخذ عمرة. فعلى كل حال إذا كان أنك تأتي بعمرة بسفر مستقل عن أبيك طيب. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.